ناب كذا نصف عرب ما ذكرناها نسيناها، فنبغى نذكرها مع ما ذكر، اذكروها هناك فيما كتبنا وزدنا بعد الضحى. ثم عرب بفتحتين وهم يقابلوا الأعاجم قابلوا العجم، عرب معروفون عرب. وقد جمع بعضها في قوله ذود وقوس وحرب درعها فرس، ناب كذا نصف عرس ضحى عرب، ناب كذا نصف عرس ضحى عرب. هذا البيت الخضري، انظروا الهمع فيما جمع من هذا. ثالث 86 و300، 86 و300 الهمع، ذكر جملة ما سمع أو جل ما سمع ذكرها. والخضري الثاني 61 و200. الكل استفدنا خيرا في هذا الباب، وسيأتي إن شاء الله بقية هذا الباب ستأتي. فالحاصل يا أخوانا أن الاسم الثلاثي الذي ليس فيه علامة التأنيث، الاسم الثلاثي المؤنث الذي ليس فيه علامة التأنيث، إذا افتقر ما الحكم؟ أنه إذا لم يلبس يؤتى معه بهاء التأنيث، وإذا ألبس حصل لبس بسبب الإتيان بهاء التأنيث تترك. وهناك ألفاظ توفر فيها الشروط وتركت معها التأنيث، فهذه تقصد ولا يقاس عليها. هذا هو الحاصل مما ذكر. إلهنا سبحانه وتعالى، اللهم اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.